بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 41 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ رحمه الله، وما زال الكلام في العدة: فإن انقطع دمها لعارض ظاهر يعرف مثل رضاع ونحوه، كنفاس ومرض وداء باطن ونحوها، أم لغير عارض ظاهر وهي ممن تحيض في الصورتين قعدت عن النكاح إلى أن ترى الحيض، أو تبلغ إلى سن اليأس من الحيض ولا مبالاة بطول حبسها قبله، لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض وللآيسة وهذه غيرهما، وهو أقصى يأس لنساء العالم، وذلك 62 سنة قمرية على الأشهر. من الخلاف في الروضة وأصلها، وهل هو على التقريب أو التحديد، لم أرى فيه شيئا، والأقرب الأول كما في سن الحيض، ثم بعد بلوغها سن اليأس تعتد 3 أشهر، لأن ما قبلها لم يكن عدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الإقراء. ثم إن حاضت قبل بعد اليأس في الأشهر استأنفت العدة بالإقراء، وحسب لها ما مضى قرء، وكذا لو حاضت بعد الأشهر وقبل النكاح، بخلاف ما إذا حاضت بعد النكاح، لأنه لا يؤثر في انقضاء العدة وصحة النكاح. في الأمس على نفس هذه الشاكلة تتصل امرأة فتسأل السؤال التالي، وينطبق على درسنا تماما. تقول: طلقني زوجي بعد ولادتي، أكدت في السؤال قبل الولادة أم بعد الولادة؟ قالت: لا، بل في النفاس. فهل عدتي 3 أشهر؟ قلت: لا، أنت في النفاس ما دمت تحيضين وتطهرين، أنت صاحبة قرء وطهر، ولكن عليك أن تتربصي، وربما تطول الفترة عندك. كيف تطول؟ لابد أولا من الانتهاء من النفاس، فإذا انتهت من النفاس دخلت في الطهر الأول، وربما إذا أرضعت، فكم من مرضعة ربما بسنة أو أكثر لا ترى حيضا. أما إذا لم ترضع، عند ذلك فمن الممكن أن ترى حيضا وطهرا ثم حيضا ثم طهر، عند ذلك تنتهي من عدتها. إذا لابد أن يمر عليها 3 أطهار بعد النفاس، فإذا جاءت، طبعا النفاس كان أولا، طهر حيضة أولى، طهر حيضة ثانية، طهر الحيضة الثالثة، إذا طعنت فيها دخلت فيها انتهت من عدتها. ولذلك هنا الشيخ يقول: فإن انقطع دمها لعارض، نحن لا نعرف ما هو، إما أن يكون ظاهرا يعرف، يعني إما لعلة أو لغير علة، مثل الشيخ له بالرضاع ونحوه، فانقطع بعد أن كانت ذات أقراء، انقطع بسبب علة، بسبب رضاع، بسبب نفاس، بسبب مرض، بسبب داء بطن، أي شيء أم لغير عارض ظاهر نحن لا نعرفه، وهي يعني ما زالت في السن الذي تحيض فيه المرأة، قعدت عن النكاح أي بقيت في عدتها إلى أن ترى الحيضة. فكما مثلت، تصوروا أن امرأة طلقت مثل هذه في النفاس ثم أرضعت، تستمر أحيانا في الإرضاع سنتين كاملتين لا ترى حيضا، ثم بعد ذلك ترى الحيض، كل ذلك طهر واحد، ثم طهر ثاني ثم طهر ثالث. يوجد مسألة حدثت في زمن سيدنا عثمان، رجل طلق زوجته طلقة رجعية وكانت ترضع بنتا له، فقال سيدنا عثمان لذلك الرجل: لئن مت لأورثن زوجتك، أي المطلقة الرجعية. نعم. فذهب هذا الرجل إلى زوجته وانتزع بنته منها، فلما انتزع الصغيرة لم تبقى مرضعة، فبعد فترة حاضت ثم طهرت، يعني يعتبر هذا كله كان طهر أول، ثم إذا طهرت بعد ذلك في هذا الطهر حاضت ثم طهرت، في الطهر الثاني، طبعا الطهر الأول كانت ترضع فيه، الطهر الثاني مات الرجل فورث سيدنا عثمان هذه المرأة لأنها ما زالت زوجة، إذن هنا قعدت عن النكاح إلى أن ترى الحيض أو تبلغ إلى سن اليأس. طبعا سن اليأس قد يبدأ من 50 عام إلى أكثر من ذلك، كل بلد ربما تختلف، ولعل البلاد التي تحيض فيها المرأة مبكرة ربما يكون سن اليأس مبكرا، وإذا حاضت متأخرة يكون سن اليأس فيها متأخرا. لكن بشكل عام ضبطوا هذا الأمر فقالوا الغالب فيه 62 سنة قمرية، يعني على السنة الميلادية تقريبا 60 سنة إلى سن اليأس من الحيض، ولا مبالاة بطول حبسها قبله، لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض وللآيسة. إذن الأشهر 3 أشهر، من تعتد 3 أشهر؟ صغيرة لم تبلغ الحيض، كبيرة انقطع الحيض عنها، أما الوسط ما دامت تحيض لابد من 3 أقراء، وهو أقصى يأس لنساء العالم، وذلك 62 سنة قمرية على الأشهر من الخلاف في الروضة وأصلها. قال: وهل هو على التقريب أو التحديد؟ لم أرى فيه شيئا، والأقرب الأول. المسألة على التقريب كما في سن الحيض، ثم بعد بلوغها سن اليأس. طيب امرأة انقطع حيضها وطلقت في هذه الوقت، يعني قد تطلق عمرها 50-55 سنة، ماذا تفعل؟ فإذا نظرنا إلى سن اليأس المعتبر في بلدها، عند ذلك نقول لها اعتدي 3 أشهر. يوجد عند الإمام أحمد رأي من هذه الأشياء التي تطول أنها إذا صارت مرتابة، يعني لا تعرف مسألة الحيض هل هي صارت في سن اليأس أم لا، فعليها أن تنتظر على الأقل مدة الحمل وهو 9 أشهر، فلو كان هنالك حمل لظهر، ثم تعتد بالأشهر 3 أشهر. هذا إذا مر عليها في كل هذه الأيام أنها لم تحض، فتكون عدتها بالأشهر، إذا كم ستصبح فترة العدة؟ على الأقل 1 سنة. 9 أشهر تنتظر فترة الحمل، تتيقن الآن أنها ليست من ذوات الأقراء ولم تكن حاملا، ذهبت هذه وذهبت هذه، ماذا بقي؟ بقي فترة الأشهر، فتعتد بالأشهر. هذا ليس عندنا، لكن هذا أسهل شيء لبعض هؤلاء النساء، لأن ما قبلها لم يكن عدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء. ثم إن حاضت بعد اليأس في الأشهر استأنفت العدة بالأقراء، انتظرت هذه الفترة إن شاء الله بعد 10 أشهر 11 شهر مثلا كما ذكرنا عادت الحيضة لها، ماذا نقول لها؟ أنت ما زلت من أصحاب الأقراء فتنتظري. هذا قرء أول، قرء ثاني، قرء ثالث. وحسب لها ما مضى قرء، يعني الفترة التي كانت فيها من وقت الطلاق كانت في حالة طهر، جاء الحيض فهذا كله طهر أول. وكذا لو حاضت بعد الأشهر وقبل النكاح، بخلاف ما إذا حاضت بعد النكاح لأنه لا يؤثر في انقضاء العدة وصحة النكاح. امرأة جلست هذه الفترة وتبين أنها يائسة فاعتدت بالأشهر ثم تزوجت، ربما العلاقة الجنسية بينها وبين زوجها أعادت مثلا فكرة يعني الحيض من جديد، هل يعتبر نكاحها باطل؟ لا، نكاحها صحيح وعدتها صحيحة. في مسائل ربما الفقهاء أغفلوها لأنها مسائل تتعلق اليوم بالطب الحديث. اليوم يوجد عندنا نساء يعني يصير معها بعض الأشياء في الرحم فيستأصل الرحم، فإذا استؤصل الرحم عند ذلك لا تحيض، فإذا قال الأطباء يقينا هذه المرأة لا تحيض، أنا رأي حكمها حكم الآيسة تعتد بثلاثة أشهر، يقينا لا تحيض لأن المكان الذي تحيض منه قد استؤصل ولا يمكن أن تحيض بعد ذلك أبدا. يعني أنا أعرف قريبة لي حدث لها حادثة مثل هذا الأمر وكان عمرها بالعشرين، اليوم عمرها يتجاوز 85، يعني كل هذه الفترة نقول هذه من ذوات الأقراء، لو كانت بحاجة إلى زواج لا تتزوج؟ لا تتزوج. إذن لماذا قلنا ذلك؟ لأن أيضا أن نحكم على المرأة بفترة طويلة تقف فيها عن الزواج، الزواج مطلب للمرأة كما هو مطلب للرجل، قد لا يوجد من ينفق عليها، قد لا يوجد من يحميها، قد لا يوجد يعني يوجد فجار في المنطقة إلى غير ذلك. فإذا حكم الأطباء في السرطانات الآن سرطان بالرحم يزال الرحم كله، هذه لا تحيض بعد ذلك، فلا بد أن ننظر إلى هذه المسألة. وإن اعتدت الصغيرة أو الكبيرة التي لا تعرف الحيض بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهر، بنت عمرها 10 سنوات في بلد حار، زوجت وبعد أن زوجت لم تكن قد حاضت ثم طلقت، إذن من أي نوع هذه؟ هي من الصغيرات، فإنها تعتد بأمر من وليها 3 أشهر. اعتدت الشهر الأول والثاني، أثناء الشهر الثالث حاضر، ماذا نقول لها؟ أنت الآن من ذواتي، تركنا الأشهر بدأنا بأي شيء، لابد أن تعد 3 أقراء من جديد، فهذا من انتقال من عدة إلى عدة. أرأيت لو كانت هذه أما وعدتها مثلا شهر ونصف، فقبل انتهاء الشهر والنصف مثلا اعتقها سيدها، اذا تنتقل عدتها الى 3 أشهر، قبل يوم من 3 أشهر حاضر تنتقل الى عدة الاقراء، ما زالت زوجة ام لا؟ زوجة رجعية، نعم، وهي في الاقراء قبل ان ينتهي القرء الثالث مات زوجها، ماذا تفعل؟ تعتد 4 أشهر و10. أحيانا يحدث هنالك تداخل بالنسبة للعدة. وإن اعتدت الصغيرة أو الكبيرة التي لا تعرف الحيضة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهار لأنها الأصل وقد قدرت عليها قبل الفراغ من البدل، فوجب الانتقال إليها. البدل بطل، نعود إلى الأصل كالمتيمم يصلي فإذا وجد الماء بطل التيمم وعليه أن يتوضأ، فوجب الانتقال إليها كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم وخرج بحيضها في أثنائها، ما إذا حاضت بعد انقضائها فإنها لا تؤمر بالانتقال إلى الأطهار. صغيرة اعتدت 3 أشهر وانتهت من عدتها وعرضت للخطاب، طيب إما أثناء خطبتها الثانية أو أثناء انتظارها أو بعد زواجها حاضت، فهل نقول لها تعودي؟ لا، انتهى الأمر سواء نكحت أم لا. والفرق بينها وبين الآيسة أن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللاء لم يحض. هذه الصغيرة الله عز وجل جعل عدتها 3 أشهر، هي من اللواتي لم يحضن فانتهت عدتها، كونها ستحيض بعد ذلك. أما الآيسة الأصل فيها ما هو؟ الحيض، فإذا عاد الحيض معنى ذلك أنها لم تكن آيسة وإنما هي فترة لانقطاع الحيض عندها لعارض معين، ولا يحسب ما مضى لها من الطهر المتقدم على الحيض طهرا لأنه غير محتوش بدمين كما مر. يعني عندما نعد الأطهار بالنسبة للصغيرة التي كانت في أثناء عدتها 3 أشهر رأت الدم، هل يعتبر الفترة السابقة طهر؟ عرفنا في الأمس أن كل طهر ينبغي أن يكون بين دمين، إما دم نفاس وحيض وإما دم حيض وحيض، وإن كنا يقينا نعلم أن قبل هذا الحيض يوجد طهر، لكن هذا الطهر ما كلفنا الله به لعدم العلم به لأنه أمر ضمني، وإنما يظهر أثر ذلك بالحيضة الأولى التي تكون بعد ذلك الطهر. فإن كانت المعتدة أمة ولو مبعضة ومكاتبة ومستولدة، فإن كانت حاملا فعدتها بالوضع كما مر. بشكل عام الإماء الأحرار يعني كل النساء إذا كانت المرأة حاملة لمن؟ لصاحب العقد، لا من زنا، لصاحب العقد، ثم طلقها صاحب العقد ماذا تكون عدتها؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت حملها ولو بعد طلاقها بأي شيء بلحظة واحدة عند ذلك انتهت عدتها. وحدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة قد ولدت يعني بعد طلاقها بأيام، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكر عليها بعض أقاربها فقال لها انكحي من شئت، يعني أنت انتهيت الآن من عدتك السابقة، فإذا جاءك خاطب فلك أن تقبلي خطبته وأن يعقد عليك. وإن كانت من ذوات الأقراء، الآن نتكلم عن الأمة، الأمة عدتها نصف عدة الحرة في غير الولادة، بالولادة ما في عندنا نصف ولادة لذلك لا بد من الولادة. وإن كانت من ذوات الأقراء، كم قرء الحرة؟ 3 أقراء، نصفها قرء ونصف، لا يعرف نصف القرء إلا بآخره، لذلك جبر القرء والنصف إلى قرآن، إذا لا بد أن تعتد بطهرين، لقول عمر رضي الله عنه وتعتد الأمة بقرآن، رواه الشافعي وغيره، ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام، وإنما كملت القرء الثاني لتعذر بعضه إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، متى ينتهي لا نعرف. نعم. فلم يكن بد من الانتظار إلى أن يعود الدم، فلهذا كمل كالطلاق. والطلاق أيضا للحر 3 طلقات وللعبد طلقتان. عند ذلك فلو طلق العبد فالأصل له طلقة ونصف، حتى لو طلق طلقة ونصف ماذا يعد؟ تجبر النصف إلى 2، كذلك هنا له طلقة. وإن كانت أي الأمة من ذوات الشهور صغيرة أو آيسة اعتدت بشهر ونصف لما مر من أنها على النصف من الحرة، وإن اعتقت في أثناء العدة شهر ونصف، اعتقها سيدها صارت حرة، كم تتمم؟ إذا انتهت فأعتقها انتهت، إذا اعتقها ثم انتهت تممت، يعني اعتقها في اليوم قبل ساعة من انقضاء عدتها تتمم 3 أشهر. لم يلزمها الاستئناف بل تبني على ما مضى. فإن كانت رجعية أتمت عدة حرة، لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام كما مر فصار كما لو عتقت قبل الطلاق. فلو كانت رجعية وعدتها قرنين، إذا كانت أمة عند ذلك فأعتقها سيدها صارت عدتها 3 أقرى. وإن كانت بائنا، يعني إما بخلع أو بطلاق قبل الدخول، ما الطلاق قبل الدخول لا يوجد فيه عدة، معنى ذلك أتمت الطلاق. وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية، ومن وطئت بشبهة أو استدخلت ماء محترما على ظن أنه ماء زوجها وجبت عليها العدة، لأنه كالنكاح في لحوق النسب فكان مثله في إيجاب العدة. يعني إذا وطئت بشبهة ظنها رجل أنها زوجته، يعني قبل الكهرباء مثلا كان كثير من أهل القرى ينامون أمام بعضهم خاصة في فصل الصيف على الأسطحة، نعم، وربما كان كل واحد منهم لكثرة الهوام والقمل كان يخلع ملابسه، فكان شبه أن ينام عاريا، ويعني كان ربما يحدث الخطأ فينزل إلى غير زوجته، هذا من الأخطاء التي كانت تحدث. في الحج كان الناس يعني يجعلون شراشف وهكذا ما بين بالغرفة الواحدة تقطع إلى عدة قطع، قد يدخل إلى مكان غير المكان وظلمة، الحمد لله كل ذلك قد انتهى تماما. يعني وليس كل الناس في الإحساس على درجة واحدة، نعم، والسبب أيضا عدم الظهور والسكوت وعدم رفع الأصوات، يعني ربما كل ذلك يساعد على مسألة وطئ الشبهة، وقد يكون لأحد الطرفين غرض ويسكت لا ندري، الله أعلم. فهذه الأمور كلها، نعم، في عنا بسموه وطئ شبهة. أو استدخلت ماء محترما على ظن أنه ماء زوجها فتبين أنه ليس ماء زوجها، عند ذلك وجبت عليها العدة، لأنه كالنكاح في لحوق النسب، في وطئ الشبهة ينتسب الولد إلى صاحب الشبهة وليس إلى الزوج، يعني صاحب العقل، نعم، فكان مثله في إيجاب العدة، مثل عدة المطلقة ونحوها في جميع الأحكام من الفرق ما بين الحرة والأمة وغير ذلك. نعم، لو وطئ أمة يظنها زوجته الحرة فلا تعتد عدة الأمة بل عدة الحرة نظرا إلى ظنه، وإن ظنها أمته فبقرء واحد. يعني أحيانا كان الناس عندهم إماء، وربما يملك الواحد عدد كبير من الإماء يسمح له لو بالمئات، نعم، فلو وطئ أمة يظنها زوجته الحرة إذن لا تعتد عدة الأمة بل باعتبار ظنه إنما تعتد عدة الحرة، وإن ظنها أمته الآن إذا أراد أن يبيعها مثلا هذه الأمة فلا بد أن تظهر براءة رحمها فتعتد بحيضة واحدة بطهر واحد حيضة واحدة. نعم في هذه المرأة. ثم بعد ذلك إذا أراد بيعها المشتري أيضا لابد أن ينتظر حيضة واحدة ليتم أنها الأرحام انتقلت فارغة لا يوجد شيء فيها. ثم قال ومن مات عنها زوجها وهي حامل بما يمكن لحوقه به اعتدت بوضع الحمل سواء كانت حرة أم أمة. الحامل بشكل عام قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كما قلت بعد 9 أشهر قد يكون في الليلة التي مات فيها انعقد حمل فاستمرت إلى 9 أشهر أو أكثر. ومن الممكن أن يكون 9 أشهر ومات وحزنا عليه أو وصول للخبر إليها وضعت انتهت عدتها فرض يعني من أقصى من أول الحمل إلى آخر الحمل. حرا كان الزوج أو عبدا لآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهي مقيدة. يعني هذه الآية قيدت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإن كانت حائلا الحائل عكس الحامل غير حامل أو حاملا بحمل لا يجوز أي لا يمكن شرعا أن يكون منه كالصبي الذي لا يولد لمثله. متزوج صبي مات لم يبلغ وهي حامل هل ينتسب الحمل؟ معنى ذلك هذا الحمل من شيء آخر أو ممسوح يعني ليس له ذكر ولا خصيتين. كما مر اعتدت ب4 أشهر هلالية وعشرة أي 10 أيام بلياليها. وإن كان هو الواجب تبركا بلفظ الآية وهذا إن كانت حرة سواء كانت ممن تحيض أم لا يعني صغيرة كبيرة آيسة. لا تقول أنا لا أحمل ليست العدة لبراءة الرحم فقط لأننا عرفنا العدة كما تذكرون هي الفترة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها أو نقول أو براءة أو لكن لا بد من وجود هذه الأشياء. وسواء رأت في المدة المذكورة دم حيض أم لا وسواء كانت كبيرة أم صغيرة مدخولا بها أم لا وسواء كان زوجها صبيا أم ممسوحا أم لا. كل النساء يعني غير الحامل عدتها وكانت حرة 4 أشهر و10 أيام أما الأمة 2 شهر و5 أيام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإن انكسر الشهر الأول كيف نحسب الشهر الأول؟ طبعا ليس الرجل يموت في والله أول الهلال وإنما يموت في داخل الشهر. نأخذ الشهر الأول نعد كم يوم منه مثلا أعطينا مثال في الأمس مات في رجب مات في 20 من رجب طيب هذه 10 أيام تنوضح أكثر حتى ما نقول 10 أيام راحوا لا 15 من رجب 15 يوم من رجب 15 يوم من رجب وضعناها لوحدها. بعد ذلك أتي شعبان شهر رمضان شهر صاروا 2 شوال شهر صاروا 3 الآن ذو القعدة من عد منه 15 يوم من تمم 30 يوم تبع رجب صاروا 4 أشهر ثم نعد 10 أيام بذلك تنتهي عدته. يعني دائما الشهر المنكسر من وقفه منكمله من الشهر الأخير حتى يتم إلى 30 يوما ثم نعد 10 أيام. طبعا لا علاقة لنا بالشهر جاء 29 جاء 30 المهم بالأشهر إلا الشهر الأول فيسمى شهرا منكسرا نعد الأيام منه نتممها من آخر شهر. طيب تمم 30 من الشهر الخامس كنظيره فيما مر وإن بقي منه 10 أيام مثلا اعتدت بها أي 10 أيام انتهت أربع أشهر هلالية، كأنها بدت بالعشرة أيام بقي عندها أربع، يعني 20 رجب، كم يوم أدركتي من رجب؟ قالت 10 أيام. إذن أنت تأخذين من هلال شعبان إلى هلال رمضان شهر، إلى هلال شوال شهر، إلى هلال ذي القعدة شهر، إلى هلال ذي الحجة شهر، خلاص انتهت بالأهلة. نعم. وإن كانت أي المتوفى عنها أمة ولو مبعضة ومكاتبة ومستولدة اعتدت بشهرين وخمس ليال، أي بأيامها لما سبق أن عدتها على النصف من الحرة. وغلط النووي في تحرير هذه العبارة وقال صوابها 5 أيام بلياليها. وإذا طلق يعني أنا لا أرى فرقا بين أن أقول 5 ليالي بأيامها، إلا أنه يوجد فرق اعتاد العلماء عليه عشان ننتبه، أن الليلة سابقة لليوم، الليلة اليوم مثلا الاثنين، ليلة الثلاثاء، لعله من هذه الأمر، يعني مو الليالي التي تأتي بعدها، فقط من أجل هذا الأمر. إذن الأصل تعتد بشهرين وخمسة أيام مع ليالي هذه الأيام، يعني يبدأ كل يوم بليلته. على كل حال بالنسبة للعدة للساعة تمام، يعني مثلا بدأ وتوفى الساعة 2، تخلص من العدة الساعة 2، 2:30 و5، 2:30 و5 بعد شهرين وخمسة أيام بالضبط. يعني وإذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم توفي عنها، هي في الطلاق الرجعي أي في أثناء العدة ولو في آخر لحظة، انتقلت إلى عدة الوفاء أي فتستأنف عدة الوفاء وترث منه، وتسقط بقية عدة الطلاق ويلزمها الإحداد، وتسقط نفقتها وخرج بها البائن ولو بفسخ لأنها كالأجنبية فتكفى تكمل عدة الطلاق. إذن كل امرأة طلقت طلاقا رجعيا ومات زوجها ولو في أي لحظة من لحظات عدتها تترك عدة الطلاق وتستأنف عدة، أما لو انتهت ساعة ثانية من عدتها يعني رأت الحيضة 2:10 مات زوجها، خلاص ما عاد لها علاقة بزوجها، تتزوج من تشاء. لماذا؟ لأنه الفاصل ما هو انتهاء العدة، تبقى زوجة إلى انتهاء العدة. فإن كانت زوجة في العدة ومات يعني في الوقت الذي يقول لها، يستطيع أن يقول لها راجعتك ترث منه. ثم قال ويجب الإحداد، نقف هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.